دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تناقشه، تجلس معه، نتبادل أطراف الحديث، فنختلف اختلافا كبيرا. اعتاد الناس عندما يختلف إنسان وإنسان أن يكتب في صحافة أو في كتاب أو تعليق في إذاعة أو مداخلة في تلفزيون وقناة فضائية، يقول لا أنا أحترم رأيك واختلف وياك. والحقيقة أحيانا الذي يقول أحترم رأيك هو لا يفهم ماذا يقول. كيف تحترم رأيا يكون عندك يقين بأنه فاسد وباطل؟ إذن التنوع في الخلاف صحيح، هنالك ما يحترم أو يقدر بس في دائرة معينة. أما عندما تصبح المسألة على طرف النقيض بحيث تعتقد أن هذا الرأي فاسد إلى أقصى درجة وأن الرأي الذي عندك حقيقة يقينية، فما أدري كيف تحترمه. قل أنا أحترم ذاتك، وإن إنسان محترم، لكن أفكارك مع الأسف اسمح لي. يعني هل يمكن لأن أحترم رأي من يعبد وثن؟ هل يمكن لأن أحترم عقيدة إنسان يعبد النجاسات؟ هل يمكن في شرق آسيا، وأنا أرى مجلة في أحد الخطوط الجوية معطانيها واحد قال يشوف ماذا يعبدون، يعبدون العورات ويجسدونها بتماثيل، هل أنا أحترم رأيك؟ إطلاقا لا أحترمه. هنكون منطقيين ولا نتلقى الكلمات والعقائد والمفاهيم هكذا، هنكون عقلية نقابة تحليلية، لا عقلية وصفية فقط، عقلية تفكك الخطاب المستقبل، لا عقلية تتلقى فقط وتخزن ومن ثم تشيح بوجهها عن ما هو آتم. لا، هو أيضا يقول لك أنت يا أهل الإيمان ما نقدر نوصل معاكم لنتيجة. ليش يا بابا؟ قالك أنتم أناس غيبيون، فالغيبية والغيبيون سبب تخلف الأمة، والغيب فكر لا عقلي لا علمي. الإمام الغيب فكر يقفز على المقدمات العلمية. فأنا ما أقدر أتناقش معك يا أخي، أنت عندك مسلمات غيبية يا محمد العوضي، يا الدكتور الفلاني، يا الشيخ الفلاني، يا عموم المطلق المؤمنين. إحنا نقول من قال لك يا الحبيب أن الفكر الغيبي ليس علمي؟ شنو مفهوم العلم عندك؟ ثم راح أثبت لك أنك تغرق على مدار يومك كله في غيبيات ماضية وآنية ومستقبلية. كيف يقول لك أنت غيبي؟ يقصد في الغيب، لما يقول لك أنت غيبي هو وصف للانتقاص، أنك ما تفهم، أنك مسكين، أن عندك مسلمات، أن أنت من التفكير الذي تقادم عليه الزمن وتآكل واستنفذ أغراضه. في البداية نحن نعلم أن هناك وجود، وهذا الوجود ينقسم سواء سمينا عالم أو وجود، ينقسم إلى وجود مشهود ووجود غيبي. عالم الشهادة هو كل ما يقع تحت الحواس ونحس به، مسمومات، مسموعات، ما نتذوقه، ما نلمسه، ملموسات إلى آخره، الحواس الخمس، هذا العالم المشاهد المحسوس. عالم الغيب كل ما لا تدركه ويدخل تحت الحواس. المنهج الغربي في عصر النهضة وما بعدها فتن بالعلم التجريبي بعدها، ومن ثم أخذ لا يؤمن إلا بالعالم المحسوس والمشاهد وما يدخل تحت المجهر وما يخضع للتلسكوب، ما عدا ذلك يقول يا حبيبي هذه الغيبيات لا تدخلني فيها. بناء على هذا المنهج إذن لا إيمان لا بالله ولا بملائكته ولا برسله ولا بكتبه ولا بما يترتب على هذا الإيمان من إيمانيات أخرى سواء كانت أصول أو فروع. إذا نفس قضية العقائد في عدم الإيمان بالغيب. طيب إحنا ليش إذا بسطنا ونزلنا شوية للمستوى الشبابي نقول يا عيال يا شبابنا يا عيالنا مدارس، نحن لماذا لا نشاهد كثير كثيرا من الموجودات؟ لا نشاهدها أولا لدقتها وتناهيها في الصغر، ولا نشاهدها ثانيا لابتعادها عن مجال العين وقدرة العين وطاقة العين والمساحة التي خلقها الله لهذه الملكة. ثلاثة أحيانا لا نشاهدها، ليس فقط لأنها دقيقة جدا كهذه الغرفة المليئة بالمخلوقات وبالذبذبات الغبار وإلى آخره، ليش ما نشوفها؟ إذن ليس فقط أن تكون دقيقة وليس فقط أن تكون بعيدة، وإنما لطبيعتها المادية الخاصة. فمثلا نحن ما نشاهد الكهرباء، لكن نقول له في كهرباء، يقولك لا والله شوف تك ما ما ما الليت الضوء لا يعمل. إذا نحن عرفنا وجود الكهرباء من عدم وجودها بآثارها. في كهرباء في المدفأة، لا والله ما في كهرباء، ليس لها أثر. في كهرباء في الثلاجة، لا والله ثلج ذاب. إذا عرفنا الكهرباء لم نشاهدها إنما بآثارها. أجيب لك قطعتين مغناطيس كما يمثل لنا الشيخ محمد راتب النابلسي عندما يتكلم في موسوعته عن عالم الغيب والشهادة. جيب قطعتين مغناطيس، قطعتين حديد، إحداها من مليئة بالشحنة بالمغناطة والأخرى لا. الحس المباشر البصر وحس اللمس مو تعرف أن هذه فيها مغناطيس أو لا، ها؟ لما تأتي بمعدن وتضعه بجوار هذه فتجذب، في جوار هذه لا تجذب. إذا عرفنا لماذا؟ بالآثار. وحتى الناقش الجماعة الذين ينكرون الغيب أو يرون بأن الغيب فكر لا علمي أو فكر خرافي أو فكر أنتوا يا المطاوعة يا المشايخ يا أهل الدين مساكين أنتم ما زلتم غيبيين، نحب أن نبسط المسألة. طبعا هذه تدرس في نظرية المعرفة، وفي أولادنا في رابع ثانوي في الفلسفة عندما يدرسون نظرية المعرفة، مصادر المعرفة، وسائل المعرفة، إمكان المعرفة إلى آخره. إحنا نبسطها حق دائما أقول لأولادنا حتى في المتوسط والابتدائي. لا عندنا حس وعندنا عقل وعندنا خبر، هناك أشياء ذواتها ثابتة وآثارها ثابتة، وهذه وسيلة اليقين فيها الحس. هذه كتاب، قوقعة، ها؟ ذاتها ثابتة أمامي وأثرها ثابت، فوسيلة المعرفة الحس. وهنالك أشياء ذواتها غائبة وآثارها ثابتة، هذه وسيلة المعرفة فيها ماذا؟ العقل. أنا أمشي في الصحراء فأجد خط لمسير سيارة فأقول هنا مر بعض سيارة، مرت هنا، دراك ما في سيارة في الصحراء، بل ها أشوف آثارها، فأثر السيارة دل على العين الغائبة. إذن غابت عينها وثبت أثرها. وسيلة اليقين فيها إيش؟ ليس الحس إنما العقل، إنما بعيد عن حس السيارة. ثلاثة، وهنالك أشياء ذواتها غائبة وآثارها غائبة، وسيلة المعرفة إيش فيها؟ الخبر الصادق. مثل إيش؟ بعد الفاصل نعرف إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. إذن نناقش قضية عالم الغيب، الخصوم الماديون، بعض الملحدين المتشككون يقولون أنتم أصحاب فكر غيبي ما نقدر نناقشكم، نحن نقول لهم بأن الغيب يغرق فيه الجميع، كلنا يؤمن بالغيب، وأن الغيب وسيلة علمية أيضا للمعرفة. ونحن في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عطنا صفات المتقين يا رب العالمين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة. لاحظ، رح نرجع للآية إن شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب، قلنا في الفقرة اللي فاتت بأن مصادر المعرفة الحس، العقل، الخبر الصادق، طبعا في الوحي، نعم، وفي الحس والكشف والرؤية، هذه قضايا رح نناقشها. لكن هناك أشياء أعيانها، ذواتها، أشخاصها ثابتة وآثارها ثابتة. شنو وسيلة اليقين لها؟ ما هي وسيلة اليقين لها؟ وسيلة اليقين لها الحس، هذه ثابتة كعين كذات وآثارها ثابتة. إذن وسيلة المعرفة لها الحس، سواء اللمس أو البصر. وهناك أشياء ذواتها غائبة لكن آثارها موجودة. ما هي وسيلة اليقين فيها؟ وسيلة اليقين المعرفة فيها العقل، كما قلنا طريق الصحراء، أنت وحيد ثم تشوف مسير آثار سيارة فتقول مرت هنا سيارة، أنت لم ترى العين، لم ترى الذات، لم ترى السيارة، رأيت أثرها فاستدلت بالأثر على المشخص الذات، إذن العقل. وهناك أشياء غابت آثارها وغابت ذواتها، ماكو شيء، لا أثر ولا ذات، إذن وسيلة المعرفة إليها أو بها أو اليقين بها هو الخبر، الخبر الصادق. وقصة الخبر هذا قصة طويلة، لو ذهبت تتأمل لو وجدت أن ثلاثة أرباع معلوماتك كلها عن أخبار، وثلاثة أرباع علمك كلها معلومات وأخبار عن الماضي السحيق الذي ليس بيننا بينه جسور حسية، أو المستقبل القريب أو الذي سوف يأتي، وأنت عندك معلومات لكن لن ينكشف إليك إلى الآن، وسنشرح هذا الشيء. علماء التاريخ ما وضعوا علم التاريخ إلا لأنه يقوم على الغيب، لكن جاء لكي يستكشف هذا الغيب الماضي، جاء لكي يستكشف هذا الغيب الماضي. ولا الذي يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس ولا بالمشاهد، إحنا نقول لا يا حبيبي، لا يا بابا، ترى أنت راح تضحك الناس عليك لو تكون أكبر من حد دكتور في الجامعة وعندك عدة دكتوراه. هل تعرف واحد اسمه أرسطو؟ هذا متى؟ هذا 322 قبل الميلاد، وكان مع الإسكندر المقدوني، مات بعد بسنة 323 قبل الميلاد. لو جاك واحد قال لك يا عمي أرسطو وديمقريطوس وأفلاطون وسقراط كل أكاذيب، ليس يا رجل، ماذا تقول؟ هنا لا يصدقك أحد، وتحتاج معلوماتك، علميتك تهتز، شخصيتك تهتز. طيب الإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب تهافة الفلاسفة، توفي سنة 505 هجرية، يعني بيننا وبين 1000 سنة، اللي رد عليه في تهافة التهافة بالرشد، متى توفي؟ سنة 595 هجرية. الرازي فخر الدين 606 هجرية. ابن رشد 423 أو 28، عفوا ابن سينا، ابن رشد 595. المتنبي، هذه الشخصيات تؤمن فيها ولا لا؟ صلاح الدين الأيوبي، الدولة العباسية، الدولة الأموية، الدولة الفاطمية، الدولة الإخفيدية، هالدول هذه عاصرتها؟ عرفت أهلها؟ بينك وبينهم نسب؟ مئات السنين الأحقاب، إذن كيف تؤمن فيها؟ لأن هناك علم اسمه علم الخبر الصادق، علم اسمه علم المرويات، علم اسمه علم الدراية والرواية، هذا علم كبير عظيم، ومن عبقرية الحضارة الإسلامية أنها عندها علم الجرح والتعديل الذي تفردت به من دون الحضارات كلها. وأن وجد علم تاريخ، لكن خصوصية هذا العلم اسأل المستشرقين قبل أن تسألوا حضارتنا. وعندما جاء العلماء ووقفوا عند معنى الحديث الصحيح، احنا الشهر كامل ندرس عند الدكتور، يوم كنا طلبة في الجامعة، الدكتور أستاذنا محمود الطحان حفظه الله، تعرف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني عدل ضابط، مو ضابط شرطي، ضابط يضبط النص، عدل ضابط يروي عن عدل ضابط يروي عن عدل ضابط إلى المصدر، كلهم لهم شروط. من هو العدل؟ وما هي شروط العدالة؟ من هو الضابط وما هي سمات الضبط وعلاماته؟ طيب ما معنى من غير شذوذ؟ ما هو الحديث الشاذ؟ ما معنى من غير علة؟ ما فرق بين حديث الآحاد والحديث المتواتر؟ وشغل طويل عريض يبذل التلاميذ والطلاب جهدا مضنيا في استيعاب هذه المعرفة بس فقط من أجل الوصول الحقيقة. إذن ليس الحس والعقل فقط، إنما الخبر الصادق وعلم التاريخ كله يقوم عليه. يعني لو واحد قال له يا فلان شو اسم جدك السابع مثلا أو الثامن، يقول والله أنا حافظ إلى جدي العاشر، جدي العاشر أنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان جدي العاشر. قلنا أنت شايفة جدك العاشر بينك وبينك كم قرن؟ ابن الحلال هذا كلها أكاذيب، ما يصير يا بوي، في شجرة نسب وفي علم وهذا خبر صادق وفي لازم يكون متواتر. هذه مقدمة على قضية الخبر الصادق. فلو جاء إنسان قال لك أنا لا أؤمن لا والله لا بتاريخ وكل هذه المعلومات غلط، لا في شيء اسمه اسكندر مقدوني ولا في شيء اسمه تاج محل ولا في شيء اسمه كل هذا على طول تحويل علم النفس عنبر الأحوال المستعصية، لأنه ما يستحق النقاش. طيب احنا قلنا ان منهج اثبات الغيب منهج علمي، شلون يا سيدي؟ لنا تعال من خلال الأمثلة التي يوضح لنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هذه الأمثلة في كتابه من المسؤول عن تخلف المسلمين، أبحاث في القمة وعدة رسائل طبعها مع بعض في رسالة واحدة اسمها من المسؤول عن تخلف المسلمين، بحث فصلا في الغيب والغيبية وأيضا في كتابه الآخر كبرى اليقينيات. خذها الأمثلة هذه. واحد، نشرت الأخبار في الأرصاد الجوية أعطتك وأعطت المواطنين أيها المواطنين هناك إعصار قادم ونريد منكم أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، ورح ننقل المواطن كما حصل لإخواننا الله يحفظهم في عمان عندما جاءهم الإعصار، قامت الدولة بالهليكوبترات والباصات وتحرك الجيش وكل شيء من أجل ماذا؟ من أجل معالجة المسألة قبل أن يأتي. إذن في خبر جاء لمسألة مستقبلية غيبية لم تأتي بعد، لماذا قاموا بإجراءات عملية؟ مثل ثاني، سمعت من مصادر رسمية موثوقة معلنة في البلد عبر أجهزة رسمية معلنة في البلد أن وزارة الكهرباء المسؤولون في وزارة الكهرباء قالوا أن في الحر هذا اللي جايكم بما أن الكهرباء فيها بلاوي إحنا راح نخفف وراح نقطع قطع مبرمج عن المناطق، أنت ابن المنطقة الفلانية. وقرأت الخبر في الصحافة وشاهدته في نشرة الإخبار الرسمية أن والله اليوم الفلاني بعد أسبوع خليها بعد 20 يوم راح تقطع الكهرباء عن منطقتكم يوم كامل، ماذا ستفعل؟ أكيد راح تفعل إجراءات معينة. طيب كيف تفعل إجراءات لقضية غيبية ما جاءت بعد 20 يوم؟ كيف عملت في الغيب؟ إحنا راح أجيك. طيب جاءك خبر عن علماء الفلك وأعلن عن خسوف جزئي للقمر، ماذا تصنع؟ تروح تشوف وتوقف. جاءك خبر وانت جالس عند طبيب مسدت يدك عند صديقك الطبيب تشرب ماء، قال لا رجاء هذا الكاس أنا مسوي فيه اختبار وفي بعض الجراثيم، فعلى طول تترك الكأس. كيف أمنت وهذا قضية غيبية؟ كيف تسلم لهذا الدكتور؟ حادث تذكرة مع حادث حق الصيف بعد شهر يقول لك طيارتي راح أطير فيها وراح أنطلق من المطار بعد شهرين في الساعة الفلانية في المطار الفلاني، هذا أمر غيبي. كيف آمنت بهذه الأمور الغيبية؟ ما هي القاعدة التي انطلقت منها في هذه القضايا الغيبية التي صدقتها وبنيت عليها إجراءات؟ وهذا يسويها المؤمن والملحد الشاك وصاحب اليقين. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. السؤال، لماذا جميعنا وكلنا يؤمن بأشياء ستقع في المستقبل واتخذ إجراءات بمعنى أن عنده إيمان بالغيب بقطع النظر عن انتماء هذا الإنسان وبقطع النظر عن ثقافته؟ فمثلا أنت عندما تقطع تذكرة فمعك في الطائرة التذكرة قطعتها أو حجزت الحجز قبل شهر من إقلاع الطائرة إلى البلد الفلاني من المطار الذي أنت تنطلق إليه، الطائرة فيها عشرات الناس من أديان وجنسيات ومستويات ثقافية، نساء رجال صغار كبار، لماذا اتفقوا على الإيمان بهذه القضية الغيبية أن الطيارة قطعا راح تطير بالساعة الفلانية؟ لماذا اتفقنا كلنا على قضية غيبية بأن القمر يعيش في حالة خسوف جزئي في الساعة الفلانية بالليلة الفلانية، وطلعنا من البيوت لكي ننظر إلى نتأمل هذا المنظر الجميل؟ لماذا نستسلم إلى وزارة الكهرباء عندما تعطينا خبر بأن الكهرباء ستقطع عن المنطقة الفلانية في اليوم الفلاني حتى لو كان الموعد بعد شهر أو شهرين أو ثلاث كجدول لإراحة الناس؟ في كل هذه المواقف أنت تتخذ إجراء عملي مع أن الخبر غيبي ولم يقع بعد وهو في المستقبل البعيد أو القريب. لماذا؟ هنا وصل الإنسان إلى هذا الإجراء العملي وهذه الطمأنينة بسببين. واحد، يقينك بالمصدر أن هذا المصدر ثقة. اثنين، صدق الخبر أو الناس النقله. فأنا مثلا إذا جاء اليقين بالمصدر وصدق المخبر تولد الإيمان بالغيب. بمعنى، ما الذي دفعك على أن تأخذ أهلك وتطلع في اليوم الذي ستقطع الكهرباء عن بيتك؟ لأنك أنت على يقين أن الذي صرح بخبر قطع الكهرباء هي وزارة الكهرباء، وأن وزير الكهرباء أو مندوبه خرج في التلفزيون وأعطى في النشرة الرسمية الحكومية هذه المعلومة. فأنت مستيق من الخبر، مختص وصاحب شأن وثقة. ثم أن الجهة التي نقلت سواء الصحافة اليومية أو التلفزيون الحكومي هذه جهة صادقة لا تكذب على المواطنين. ثقة بالمصدر، صدق المخبر يساوي ماذا؟ يساوي الخبر اليقيني الذي أنا أبني عليه القضية الغيبية. وقس على هذه المسألة كل الشواهد التي نعيشها في يومياتنا الحياتية. إذن هل يوجد إنسان كان ماديا أم كان إيمانيا، كان مثقفا أم كان أميا، كان فاسقا أم كان تقيا، كان امرأة أم كان رجلا، يستطيع أن ينفك عن لحظاته اليومية في قضايا المستقبل وما يبني عليه؟ كل حركاتنا اليومية اليوم، مواعيدك وغيرها، كل مبنية على هاتين القائدتين، يقينك بالمصدر وصدق الخبر. أو كما يشيق الدكتور في كتابه، بسبب توافر شرطين. الشرط الأول أن يكون مصدر الخبر موثوقا به مقطوعا بأنه أهل لأن يكون مصدرا له علما وأمانة وصدقا، يعني مصدرا له علما وأمانة وعلما. السبب الثاني أو الشرط الثاني أن يكون السبيل إلى ذلك المصدر سندا، يعني رواة نقلة المتصلين بلغ درجة الصحة واليقين والتواتر أو طريقة من طرق اليقين حتى لو تكون بطريقة عصرية معاصرة. إذن بهذا نؤمن بأن قضية الغيب، جماعة كلنا نؤمن بقضية الغيب. إيش رأيكم الآن أثبت لكم أن ملاحدة وزنادقة وعلمانيون يؤمنون ليس فقط بالغيب الآتي إنما حتى بالغيب القديم، يدرسون في المدارس نظرية داروين، من أشهر النظريات لتشارلز داروين هذا الإنجليزي الذي ألف كتاب أصل الأنواع وأحدث رجة ليس فقط علمية إن من أكاساتها الأخلاقية أيضا التي لا ينتبه الناس إليها، يناقشون الجانب العلمي. هذا داروين الذي يرى بأن الإنسان والقرد من فلس واحد وأصل مشترك، وفي أقوال هناك كما يقول صديق هيكسلي أنه صرح له بأن أصل الإنسان قرد، في خلاف القال أصل الإنسان أو من أصل مشترك. طيب، أنت تؤمن بقضية غيبية تفسر على أن آلاف السنين، هل كنت أنت مع القردة؟ هل حضرت التحولات التي حصلت؟ أنت آمنت بحظ داروين وذكائه وعبقريته وبأنه عالم فسلمت بعلمه وأنت مختص، قد تكون يعني إنسان تخصصك إدارة ولا تعرف لا تفهم كتاب داروين ولا غيره، لكن آمنت. لماذا؟ لأنك انطلقت من مسلمة من ثقتك بعلم داروين وحسه وقواعده، رغم أن داروين يوجد في فصل كامل اعتراضات وإشكالات على نظريته لم يحلها. احنا في العصر الحلقات الأخيرة راح يكون معنا الدكتور خبر الدمرداش، راح نتكلم عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن، ونتناول نظرية داروين بالتفصيل، يكاد يكون ممل لأنها نظرية يتشبث بها كثير من الماديين ويغفلون الجوانب الأخرى فيها ونقارنها مع عقيدتنا في خلق الإنسان. أنت آمنت يا مادي يا علماني أو يا حتى طالب علم أو حتى يا مؤمن، أنت مؤمنين يؤمنون بنظرية دارون لا تعارض العقيدة، أنت تؤمن بهذه النظرية؟ هذه غيبية يا أخي. نظرية انفجار الأعظم يقول لك قبل ملايين الملايين من السنين كان الكون كله مضغوط ومدمج في تلك الذرة المتناهية في الكثافة، ثم انفجرت في لحظة ما فجاء هذا الكون. نظرية تدرس على أنها أقرب النظريات للحقيقة، أنت كيف تؤمن بهذه الغيبيات؟ طيب أكثر من ذلك، آدم سميث صاحب كتاب ثروات الأمم، أبو الاقتصاد الرأسمالي، هذا الرجل عندما أطلق مصطلح اليد الخفية التي تعمل دع العرض دع الطلب دع الاقتصاد يسير كما هو، لأنه يحقق التوازن ويحقق الربحية والمصلحة للجميع وللمجتمع، وسمها يد خفية. ثم لم تكن عابرة مرة واحدة قالها هكذا، لا، اطلعت بعدها نظرية سماها دكتاتورية اليد الخفية، ثم جاء موسوعة الاقتصاد سمتها الغربية سمتها نبي الرأسمالية. مصطلحات أقرب ما تكون من مصطلحات دينية. جلال أمين صاحب كتاب المثقفون العرب وإسرائيل، صاحب كتاب عصر الجماهير الغفيرة، صاحب كتاب قهر العولمة، صاحب كتاب خديعة أو خرافة التقدم والتخلف، صاحب كتاب رجل اقتصادي وموجود وألف ذكرياته وصار عليها إشكال حتى في معارض الكتب. هذا الرجل العالم يتكلم في كتبه عن مطلقات وغيبيات العلمانيين والماديين، قضية أن العلم سوف يحل كل مشاكل الدنيا، وأنه لن تبقى قضية إلا ويأتي عليها بالحل. هذه الأحلام التي كان يعيش فيها الإنسان العلمي في عصر ما بعد النهضة، أليست هذه قضية غيبية؟ الاشتراكية العلمية أليست قضية غيبية؟ النهايات الشيوعية أليست قضية غيبية؟ تفسير كلها قضية. جاء بعشرات الأمثلة في الثقافة المعاصرة المادية على أنها غيبية. الدكتور عبد الوهاب المسيري بعد أن توفي رحمة الله عليه، سوزان حرف التي حاورته أصدرت 4 مجلدات، هذا المجلد عن العلمانية والحداثة والعولمة، فتكلم عن علم الفيزياء كان من أهم دعامة المادية، فهل دراسة علم الذرة يمكن أن تقلب الرؤية في عن العالم وعن المادة؟ الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول، إلى جانب كل هذا بعد ما تكلم، إنك أدركت أن كثيرا مما يسمى القوانين العلمية هي في الواقع الأمر مقولات فلسفية قبلية، يعني غيبية، يعني مسلمات ومنطلقات غير مادية قبلية يؤمن بها العالم، وعلاقتها بعالم التجربة العلمية إما وهي وإما منعدمة. فعلى سبيل المثال، إن قال أحد العلماء أن العالم خلق مصادفة مثل ما يقول الملاحدة، فإنه يؤكد إيمانه بتلك الحقيقة أو إخفاقه في التوصل إلى فهم حقيقة أصل الكون. المصادفة هروب، المصادفة غيب، المصادفة تعويل على مجهول على ملايين السنين للخروج من مأزق فكري. وحين يتحدث عالم آخر عن المادة ذاتية التحريك، يعني حركتها من داخلها حركة ميكانيكية، فهو هنا يسمي شيئا لم يفهم كنهه. وفي كلا الحالتين فإن العالمين قد انطلق من مقولات فلسفية غيبية تسبق عملية ماذا؟ تسبق عملية تجريب. وكرر هذا الكلام في الجزء، هذا الجزء الثاني، كرر في الجزء الرابع صفحة 146 عن المقولات العلمانية الغيبية والنازية أيضا والصهيونية. إذن الكل يغرق في الغيب، لكن شاطرين يعني تدينون الغيب المؤمن وتسلمون بالغيب الملحد. ليش يا أبوي؟ نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، ملك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. قلنا يا أخوان إن فكرة الغيب والغيبية ليست فكرة وهمية، إنما الجميع يؤمن بالغيب، مؤمننا ومشركنا موحدنا وملحدنا، أقصد الماء يعني الإنسانية، الكل يؤمن بالغيب، حتى الإنسان العادي. إن كان هذا الغيب في الماضي السحيق الذي ليس بيننا بينه جسور مباشرة، أو المستقبل البعيد الذي لم يأتينا بعد. كيف شرحنا القواعد في الفصل اللي فات؟ شرحناها شرحا واحدا، ثم قلنا أن هناك ملاحدة وعلمانيون يغرقون في الغيبيات، وذكرنا عدة أدلة آدم سميث، نظرية دارون إلى آخره، ونقلت لكم ما قاله الدكتور عبد الوهاب النفيري في حوارات سوزان حرفي معه، الكتاب الذي صدر بأربعة أجزائه من دار الفكر بعد وفاته رحمة الله عليه، هذا يسمونه فيلسوف العصر العلمانية والحداثة والعولمة. الجزء الرابع صورت منه هذه الورقة حتى لا تكثر الكتب. تسأل سوزان حرفي، أغلب الباحثين في الصهيونية، هذا جزء الصهيونية الجزء الرابع، هذه يعني هي سألته عشرات، يعني جلست معه سنين عديدة تسأله في فكره، ونظمت الأسئلة وطلعتها في أربع كتب. هو قال لي عنها قبل أن تشوفها في البحرين، حطلع الأسئلة كلها حول فكري، لأن عندما أردت حواره. أغلب الباحثين في الصهيونية يعتقد أن الفكر الصهيوني فكر رجعي أسطوري غيبي، ولكن على ذلك أنجب دولة متقدمة، فما الذي حصل لإفراز هذا التقدم؟ يجيب، القول بأن تم التناقض بين مفهومي العلم والغيبية هو قول غير سليم، فالعلم له غيبيته، إذ عندما نؤمن بالتقدم فهذه غيبية، وحينما نقول أن العلم قادر على كذا وكذا في المستقبل فهذا أمل غيبي. فالدولة النازية كانت دولة حديثة متقدمة، حقق فيها العلم إنجازات عديدة، ولكن مع كل هذا التقدم التقني والعلمي كانت تنطلق من غيبيات مادية وأفضلية مثل تفوق الجنس الآري وضرورة إبادة أي إنسان غير نافع أو غير منتج. وفي أول كتاب لي خصصت فصلا كاملا لغيبيات الصهيونية والعلمانية، الغيبيات أساسية لتجنيد الجماهير إلى آخره، سواء كانت في المادية أو في الإيمانية. نشوف أول كتاب فصل حده في هذا الموضوع. عباس محمود العقاد الذي بدأ شكاكا ثم ألحد ثم انتقد القرآن الكريم ثم بعد ذلك عاد يدافع عن القرآن وعن الإسلام عندما أي في مرحلة النضج، كما يقول عبد العزيز حمودة في كتابه المرايا المحدبة أو المقعرة أو سلطة النص في ثلاثيته، في كتاب اسمه كانت لنا أيام في صالون العقاد لأشهر تلاميذ العقاد أنيس منصور، الكتاب عليه كلام كثير جدا لكنه ماسع جدا، في فصل بعنوان لست سعيدا وأنت السبب. لما يزورون العباس العقاد موسوعية القرن الماضي، كانت تلك الزيارة، وهذا فصل ممتع لأن كان في الجلسة وفي الحوار مجموعة ناس، يقول كنا جالسين والعقاد يسأل أيكم الملحد، فقال فلان أنا، وأيكم الوجودي، فقلت أنيس منصور أنا، وقالوا الأخت، قالوا هذه من تتبنى الأوشو والبوذية والهند، قالوا أين البهائي، قال راح المعبد، حتى قبل أن يبدأ الحوار، وبدأ الحوار الساخن العجيب إلى أن وصل إلى ذلك الشيوعي أو الملحد، فهاجم الفتاة البوذية هجوما شرسا، ثم التفت إليه العقاد ثم واجهه بمواجهة قوية، إلى أن وصل وقال له العقاد أن لا يمكن أن يوجد إنسان من غير دين، فالإنسان حيوان متدين أو هو حيوان مؤمن، حتى الحيوان الشيوعي متدين ومؤمن. الحين بجيب لك أنا في فقرة غيبيات العلمانيين أو الملحدين أو الماديين، فأنت يقول تدافع عن المقدسات الشيوعية، لأن لكل إنسان مقدساته، حتى الماديين لهم مقدساتهم، لما تناقش أحيانا دارهم يقومون عليك ويسوي لك مشكلة وأنت رجعي ومقالات نقدية في ولاء، فالمقدسات الشيعية كأي إنسان يدافع عن دينه، فكما أن للمسلمين قبلة إلى الكعبة فالشيعيين الكرملين في موسكو، وكما أن للمسلمين قرآنا فالشيعيين كتاب رأس المال لكارل ماركس أو البيان الشيعي، وكما للمسلمين نبيا فالشيعيين ماركس ولينين، وكما أن للمسلمين قيامة وحسابا وجنات تجري من تحت الأنهار فكذلك للشيعيين نهاية للتاريخ، وعند هذه النهاية لا يكون حاكم ولا محكوم ولا غني ولا فقير، إنما حياة تتوقف فيها الحركة وينتهي الصراع بين الطبقات وتكون الشعوب إنسانية واحدة إلى آخره. هذا نموذج آخر. طيب إذن واحد يقول لك يا أخي أنتم أيضا أجوبتكم للغيبيين أو للدينيين غير أجوبة علمية، قلنا شلون؟ قال مثلا عندما نسأل ما لون السماء، المؤمن يقول لون السماء، لماذا السماء زرقاء؟ المؤمن يقول زرقاء لأن الله سبحانه وتعالى خلقها زرقاء. أما العالم والعلماني يقول لا، هي زرقاء لسبب علمي. خلنا نشوف الجواب هذا صح ولا غلط. هل فعلا يتناقض أن أقول الجواب السماء زرقاء لأن خلقها الله زرقاء ثم استدل بالعلم؟ هل يتناقض أم تكامل أم وجهتين وعملتين وجهان لعملة واحدة؟ هذا الكتاب حاز على جائزة الكويت للتقدم العلمي، الجينوم البشري وأخلاقياته، جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري. طبع دار الفكر وكتاب حقيقة مبذول في جهد، وأنا حضرت الاحتفالية اللي حاز عليها الدكتور هاني رزق الذي رشح قبل يعني شهور إلى مجمع اللغة العربية، مجمع اللغة العربية بالإجماع. يقول أنا عندما نقول أن الإنسان خلق خلقا تحت عنوان الدارونية المعاصرة وأصل الإنسان وتصميم الذكي، يقول نحن عندما نقول الإنسان خلق خلقا لأننا نريد أن نقول بأن العلم صحيح يفسر لك الظاهرة العلمية لكن لا يعطيك ما وراءها ولا يكتفي تفسيره الكامل. ثم يقول أضرب على ذلك مثلا لأن هذا ليس فقط أنه غيب، لا، فتكلم عن السماء زرقاء. يقول الجواب الأول لون السماء أزرق بسبب اعتماد تبعث الريلات على طول الموجة، الثاني لأن الله سبحانه وتعالى خلقها زرقاء. هل في تناقض؟ يقول ماكو تناقض لأنها زرقاء قبل أن تكتشف الريلات وطول الموجة وزرقاء بعد أن تكتشف، فهكذا خلقها الله بنظام معين اكتشفته أنت، والله خلق النظام بقضية أسباب ومسببات. نجمع الغيبيات موجودة في كل مكان. جاء للإمام أبو حنيفة ملحد فقال له يا إمام هل رأيت ربك؟ قال سبحان ربي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد الجهار وهو الواحد القهار. قال يا إمام هل لمست ربك؟ هل ذقت ربك؟ هل سمنت ربك؟ هل سمعت ربك؟ قال سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يا إمام إذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا سممته ولا ذقته فمن أين تثبت أن ربك موجود؟ قال يا ملحد هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال الإمام هل سممت عقلك؟ قال الملحد لا. قال هل ذقت عقلك؟ هل لمست عقلك وهو يقول لا؟ قال الإمام عاقل أنت أم مجنون؟ قال أنا عاقل. قال وأين عقلك؟ قال موجود. قال كذلك الله جل جلاله موجود. أشهر كتاب في الفلسفة في العشر سنوات الأخيرة اللي هو عالم صوفي للعالم الغربي وهذا انتشر جدا ورواية جميلة في صفحة 245 يقول ذات مرة كان رائد فضاء وجراح دماغ روسيان يتناقشان، فرائد الفضاء قال أنا طلعت الفضاء أكثر مرة ما شفت لا إله ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، فقال له صديقه طبيب الجراح الدماغ قال وأنا أيضا سرحت أدمغة كثيرة لكن ما طلع لي أفكار ولا عقل. إذن يا جماعة الغيب كلنا يؤمن به، إما أن تكون غيبي ملحد وإما أن تكون غيبي مؤمن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والقلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد لدقت النبض، فلا أنت خالق تدعو لك.